الإسلامية جيعت المرتفعات لليهود وأعلن ذلك النبى قبل حدوثه وزير دفاع سوريا حاسب الأسد حاكمها الآن قبل أن تسقط الجولان أعلن حاكم الأسد أن الجولان قد سقطت وما أدراك أنها سقطت إنها ذيعة إن أرض المسلمين ذيعة اليهود إن أرض المسلمين أصبحت رهنا تحت يدي بغاة البصر وجزاز الآفاق إن اليهود ليسوا رجالا إنما نحن الذين جعلناهم رجالا إن اليهود لعاد مستأنسة لا تأخذ في ألجينا غلوة لا تأخذ معنا غلوة لو أننا حربناهم بعقيدة لا إله إلا الله إن اليهود ليس مفتولة ولكن البغاث بأرضنا يستنسعوا لقد استأسد الحملات لما استمرق الجبل لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها أصحاب محمد إن اليهود يحاربوننا عن عقيدة لهذا أدنى وزير حربهم ديان عندما قال إن الأمة اليهودية قامت على التوراة وعلى أرض المعاد الفلسطين وعلى الشعب اليهودي بدأ أولا بالتوراة ويوم خاضوا معارك يوليو كانت الحاخامات أحبار اليهود يتقدمون جيش إسرائيل وهم يحملون التوراة فماذا حملنا نحن يومها هل حملنا المصاحف استغفر الله مصاحف هيا مصاحف تقصد صح يومك وطاب يومك مصاحف مصاحف من ان المصاحف في هذه الارض اصبحت غريبة حملنا صور الممثلين والممثلات والمطربين والمطربات الاحياء منهم والاموات والله لو حملنا المصاحف ما صرنا ولو حملنا المصاحف ما توقفنا فما صرنا ولو حملنا المصاحف ما توقفنا الا بعدما نرفع وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا مهجورا هذا القرآن الذي جمع في يوم بلا شمس وليلة بلا قمر جمع هناك في الدرب الأحمر إحدى ضواحي القاهرة جمع المصحف في سنة 1954 جمعت المصاحف لماذا لتوزع على التلاميذ فيحفظوها لا جمعت المصاحف بعدما أشعلوا النار هناك وأمروا بالمصاحف في النار جمعت المصاحف جمعت المصاحف يومها في نوفمبر 54 ذهب الجلادون ذهب لصوص السلطة

لكن يا غارك الله بالدور مسرعة قامت على نفس الهموم كأنها وكأنهن فريسة وسؤول يا ليل إلى النور إني تائه هل تنقضي أم ليس بعدك نور. أيها الإخوة الأعزاء أسأل الله لي ولكم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما عافيت. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا. اللهم اعل كلمتنا. اللهم عليك بمن عادانا. اللهم احق قلوبنا. لنا. اللهم لا تدعينا شقيا ولا محروما. ارحم الموتى واشف المرضى وبارك لنا فيما اعطيتنا. ايها الاخوة الاعزاء قبل ان افارق مكاني هذا اقول لحضراتكم سموا بالجانب العملي في الاسلام. لقد قرت نفسي وانا عضو احد المرضى في مستشفى بجوار مسجد شباب كبر القبة. هذا المستشفى سماه المسلمون دار ابي بكر الصديق للعلاج. دار ابي بكر. الاطباء هناك اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وعلى رأسهم السيد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح السعدي بارك الله فيه حبيب الفقراء والدكتور علي الشهوان والدكتور إسماعيل شبايب. هؤلاء جميعا نظروا أنفسهم لخدمة الفقراء علاج وجراحات وتقديم خدمات. المستشفى بجوار مسجد شباب كبر القبة. الأطباء هناك مسلمون. ويكفي أن نقول إنهم مسلمون. يكفيك أن ترى الابتسامة على وجوههم ولا عجب. فقد عرفت هؤلاء الأطباء لم أعرفهم في القاهرة ولم أعرفهم هنا وهناك. عرفتهم هناك وراء الخبان في سجون أبي زعد الوطرة والقلعة. أخذوه أحدهم قضى في السجن 15 عاما وأحدهم قضى 10 سنوات ومع ذلك أملهم في الله كبير. عاهدوه على أن يخدموا عباد الله واهتموا بالجانب العملي في الإسلام. اللهم ارزقنا الأخلاق والعمل. أكثر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة. محمد رسول الله صلوا عليه يا رجاله. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللطف يشتمل على 3 معاني إيجاد وإرشاد وإنجاز. يا سلام يا سلام بعد ما توحد فيها سمعنا كلمة لا إله إلا الله. اللطف ولذلك اللي عايز ربنا يكرمه يقرا الآية دي اللي عايز ربنا فرش كربه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وبعدين يقول ايه يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. تقولها الصبح وتقولها بالليل. حاضر. تقول يا سيدي يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه